Book 2 28 28 في الفندق شكاوى Viesnīcā sūdzības الدش لا يعمل دش nedarbojas لا يوجد ماء ساخن. Nav siltā ūdens. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Vai to nevarētu salabot? لا يوجد تليفون في الغرفة. Istabā nav telefona. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Istabā nav televizora. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Istabai nav balkona. الغرفة صاخبة. Istaba ir par skaļu. الغرفة صغيرة جدا. Istaba ir par mazu. الغرفة معتمة جدا. Istaba ir par tumšu. التدفئة لا تعمل. Apkure nedarbojas. المكيف لا يعمل. Gaisa kondicionieris nedarbojas. التلفزيون معطل. Televizors nedarbojas. هذا لا يعجبني. Tas man nepatīk. السعر عال جدا علي. Tas man ir par dārgu. عندكم ما هو أرخص؟ Vai jums nav kas lētāks؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Vai te tuvumā ir kāda jauniešu viesnīca? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Vai te tuvumā ir kāda pansija? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Vai te tuvumā ir kāds restorāns?